والمرأة نذر خمس رضاعات في الحولين اعتبرت هذه الرضاعة وصارت مرضعة أما للرضيع وصارت أمها وجداتها جلة له وصار أبنائها إخوة له صار زوجها أبا له وهكذا. نعم فيجب على المفتي أن يلاحظ هذا ثم الرضاعة لا بد يعرفها. الرضاعة كون هي المسك الثدي إلى نصف اللبن ثم يطلق هذه رضاعة. إذا أمسك طفل الثدي وامتص اللبن وابتلع اللبن هذه واحدة. فإذا عاد أطلقه وعاد وامتص اللبن هذه ثانية. فإذا أطلقه وعاد هذه ثالثة وهكذا حتى يكمل خمس رضاعات وإن كان مجلس واحد وإن كان في ساعة واحدة. وهكذا لو كان في أيام أو في أوقات لا بأس. الحاصل أنه لابد أن يهتم بالموضوع يعتني ولا يتساهل لا من جهة الرضاعات ولا من جهة المرضعة والسهل والرضاعة. والرضاعة مثل النسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إذا ثبت. وإذا اشتبه عليه شيء لا يعجل في الفتوى يؤجل ولا يعجل حتى يتضح له الأمر أو يتصل بأهل العلم يسألهم أو يكتب إلى البعيد عنه يسألهم حتى يكون على بينة وعلى بصيرة. وهذا من احتياط الواجب ومن الورع الواجب حتى لا يقول على الله بغير أن لا. طيب بالنسبة للرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن هل اللبن دائما للزوج والزوجة أو للزوج فقط؟ لا لهما جميعا. لهما جميعا للفحل وللزوجة. نعم. ولهذا إخوان الزوج أمامي كل الرضيع وأبوه جدا للرضيع وأولاده من زوجة أخرى إخوة للرضيع أيضا من أبيه. هذا فهو يتعلق بالفحل فأولاد المرضعة كلهم إخوة للرضيع من هذا الزوج ومن غيره الزوج السابق والزوج اللاحق. وهكذا الزوج صاحب اللبن أولاده من هذه المرأة مرضعة إخوة للرضيع وأولاده من غيرها كذلك قبلها أو بعدها إخوة للرضيع. نعم. هذه رسالة من عبد الرقيب معطي الرياض يقول ما حكم السلام على اليسار بعد انتهاء الصلاة وما حكم الانفتال على اليسار أيضا؟ الجمهور على أن الواجب تسليمة واحدة يسلمها عن يمينه والأصح أنه لا بد من تسليمتين وإن كان خلاف الجمهور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين ويقول صلوا كما رأيتم يصلي. فالواجب يسلم الإمام وهكذا المأموم وهكذا المنفرد تسليمتين والأفضل عن يمينه وشماله يلتفت عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. هذا هو المشروع وهو الواجب في أصح قول العلماء يعني التسليمتين. أما الذي يلتفت عن يمينه وشماله مستحب وهو أفضل. وأما الانصراف بعد السلام عن يمينه وشماله فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن شماله كل هذا ثابت. انصرف عن يمينه فلا بأس أو عن شماله فلا بأس. نعم. فثبت عن رسول الله كان ربما صار في يمينه ربما صار عن شماله مما كان عليه الصلاه والسلام. لكن لو بدا بالسلام على شماله هل في ذلك شيء؟ يصح لكن خالف السنه. خالف السنه لان لا يؤخذ على ذلك. لا يصح. نعم. لكن خالف السنه. نعم. لان السلام مستحب وليس بواجب. نعم. السؤال كذلك مثلا قد يعني تخالى بعض الناس. نعم. وهي مساله الامام اذا سلم على الصلاه السنة ما ينصرف الأمرين ولا في وجهه ولا يطول بقاء مستقبل القبلة لأنه إنما استدبره من أجل حاجة الصلاة. نعم. فإذا فرغ منها زالت الحاجة فشرع له ويستقبلهم ويرجع وجهه إلى وجوههم. هذا هو الأدب الشرعي. لكن بعدما يستغفر ثلاثا بعدما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال بعد هذا ينصرف إليه ويعطيهم وجهه. نعم. يقابلهم لا يكون يمينا ولا شمالا بل يقابلهم مقابله كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يكون بعد ان يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام يقول الامام ثم ينصرف الى المامومين. نعم. يعطيهم وجهه مستويا. نعم. ان شاء الله صرف عن يمينه وان شاء الله صرف عن شماله. نعم. لكن يقابلهم مقابله. نعم. ثم ياتي بقية الاذكار. نعم. اذا صرف ياتي بقية الاذكار. لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله لا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله وسيله ربي ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي للمات ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثبت عنه عليه السلام قال يقول هذا بعد السلام في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فيشرع للمأموم والإمام ومن غير هذه الأذكار الشرعية. ثم يقول بعدها سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة. هذا الأفضل. بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة. يكون جميع 99. ثم يختم هذا كله بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث أن العبد إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كان بزلزال البحر. هذا فضل عظيم. وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 25 مرة. هذا نوع من الأذكار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 مرة. وكل هذا مشروع حسن. لكن بالنسبة للتحليل والتكبير هل هو بعد الصلوات الخمس أم بعد بعضها؟ بعد الجميع. لا صلاة الخمس لكن ازداد المغرب والفجر بتحليلات العشر زيادة. نعم. يقول لا إله إلا الله لو شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر زيادة. نعم. بعض الناس في بالنسبة لانصراف الإمام أو التفات الإمام للمأمومين يقول لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه، هل هذا صحيح أم لا؟ محتمل والأقرب أنه غير صحيح، لكن يستحب له، يستحب له والأولى لها لا ينصرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إمامكم فلا تستحقوا بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام. نعم. بالانصراف إليهم مشروط الصلاة أنه السلام، مثل ما قال ثوبان كان يصلي إذا انصرف من صلاته فسافر ثلاثة، انصرف يعني سلم. نعم. أما الصلاة إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم، هذا هو الأولى. ولكن لو قاموا قبل الآن قال فالظاهر لا حرج. الانصراف الحديث المراد به السلام. نعم. هذا هو الظاهر من الأحاديث. نعم. الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من عدة مرسلين، يقول فيها مرسلوها محمد الزملاء محمد سرور الشمري عبد الله اسماعيل محمد اليمامي سعيد الشهري، يقول قال الله تعالى فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. اولا يقول ما المقصود بالاطعام، هل يكفي العيش او الخبز ام انه لابد ان اعطي الفقير ملح ودهن والحمى وصلصة وبهورات وبصل إلى آخره، أو أعمل غدا وأعزم الفقراء عليه، أو أعطيه المساكين جاهزا في منازلهم، وما كيفية الكسوة، هل هي ثوب فقط أم ثوب وغترة وطاقية وهاف وفنيل إلى آخره؟ أفتونا جزاكم الله خير وأنيروا لنا الطريق فنحن في حيرة من أمرنا. الإطعام أوضح العلماء وهذا التفسير معناه وأنه يشمل ما ذكره السائل، يشمل أن يعطيهم طعاما نيئا يصنعه الفقير في بيته، يعطيهم مثلا نصف من الأرز من الحنطة من الشعير يصرف فيه الفقير، هذا هو أحسن ما قيل إليه نصف لأخير مستقيما. نعم. من هذه الحبوب التي يعيش بها أهل البلد يعني من قوت بلده. نعم. نصف من قوت البلد قريب في الغرص ومثلها التمر نصع من التمر الفالج أو الزبيب من قوت البلد أي كان، وله أيضا أن يطعمهم في مصلح لبيته يعني طعام مجهز مطبوخ من الخبز والأدم يغديهم ويعشيهم مثل الأرز مطبوخ مع اللحم يعشيهم ويغديهم كل هذا طيب، إذا صنع لهم طعاما من أرز أو من حنطة من خبز مع إدامة هذا طيب ودعاهم إليه وأكلوا كفى. فالمقصود ان الاطعام يشمل هذا وهذا، يشمل كونه يعطيهم طعاما يكون في بيوتهم ويشمل ما لو دعاهم الى طعام في بيته وصنعه لهم او في فندق او في مطعم لا باس به. اما الكسوه فهي ما يجزئه الصلاه كما نبه عليها العلم، الكسوه التي يلبسها وتجزئه الصلاه مثل ازار الرداء طيب يعطيهم قميص ما يلزم وطره ما هو يلزم وطره، اذا اعطى قميص كذا أو إزار ورداء أو سراويل ورداء كل هذا يجزي. نعم. لأن هذا يجزي في الصلاة وهو كسوة تامة، سراويل ورداء أو إزار ورداء أو قميص كسوة. نعم. لكن إذا كمل وأعطى مع قميص يعني همامة بطرة طيب هذا مزيد خير. نعم. لكن بالنسبة للطعام لو أعطاه نصف ساعة ما يلزم مثلا دهونات أو أملاح؟ لا يكفي نصف ساعة فقط. نعم أحسنتم أثابكم الله. ولهذا في حديث الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله سبحانه وتعالى فمن كان لكم من يلغى به على براسه يده المصيام أو صدقة أو نصف بين الصدقة هو نصف ساعة من تمر لكل مسكين. نعم فإذا أعطى نصف ساعة من التمر أو من غيره من الحبوب كفى. نعم إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الأخوة حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.